أعطني أمثلة أو أشياء. إذا ما أقدر أعطيك أمثلة تأثر على السوق السعودي بشكل أو آخر، فما يعني هل المسألة يعني قد تكون في إجراءات قانونية مخالفة للنظام لو وضحت شيء معين؟